إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: نحن جيل بدأ حياته يقاتل للحاق بالعصر، ثم أصبحنا الآن نتصايح للانسحاب منه، ونحن فيما يبدو اليوم شخنا إلى حد أننا لم نعد قادرين على الدفاع عما بنينا. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. نخصص هذه الحلقة لإعادة شهادة الصحفي الكبير الراحل صلاح حافظ. هذه الشهادة التي ذكر لي رحمه الله بعد أن استمع إليها مذاعة عبر موجات الإذاعة أنها شهادته على عصره بالضبط، لا يود أن يضيف إليها أو أن يحذف منها حرفا. وعملا بوصيته أقدمها لكم في ذكرى. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة كاتب صحفي كبير له أسلوبه المميز ومواقفه الشجاعة، وله شهرته كموهبة كبيرة في إنجاح الصحف والمجلات التي رأس تحريرها. ولد في الفيوم عام 1925، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بين الفيوم وبعض مدن الصعيد، ثم درس الطب وشهد حادث 4 فبراير، وبدأ يمارس كتابة القصص والمقالات وينخرط في العمل السياسي، مما عرقله عن الدراسة، خاصة بعد أن اعتقل عام 55 لمعارضته اتفاقية الجلاء، ثم عاد لإكمال دراسته الطبية بعد اعتقال دام 8 أعوام، وكان قد ثبت أقدامه كقصاص ثم ككاتب سياسي في عدة صحف ومجلات، هي الكتلة والجريدة المسائية وصوت الأمة، إلى أن طلب منه إحسان عبد القدوس العمل معه في روزر يوسف عام 1950، وعمل في جريدة الأخبار فترة، كما رأس تحرير آخر ساعة، واستقر به المقام في روزا اليوسف التي أصبح رئيسا لتحريرها عام 1974. نجيء إليه في شوق للاستماع إلى شهادة متميزة على العصر. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح حافظ، أهلا بيك. أهلا بيك أنت. احنا سعداء أن نلتقي بحضرتك، وفعلا مش مجاملة لما بقول أننا بنتوقع، والمستمعين أيضا معي الآن يتوقعون شهادة متميزة على العصر. وكبداية أستاذ صلاح، دايما احنا بنفسح صدر الشهادة او نتركها لشاهد العصر لكي يقدم فيها رؤية مجملة تضم اهم الظواهر والملامح والتيارات والحقائق التي تشكل وجه هذه المرحلة من العصر التي نعيشها. فماذا في جعبتك؟ الحقيقة هو دائما من الصعب على أي إنسان أن يحكم على عصره. قديما وأنا شاب قرأت حكمة تقول: أنت لا تستطيع أن ترى الصف وأنت واقف فيه، يجب أن تخرج من الصف لكي تراه. فأنا لسه في الطابور. مش هقدر أشوفه كله، الشويش اللي بره الطابور ممكن يشوفه يعني. لكن بالنسبة لو حبيت أشهد على عصري فما عنديش مقاييس أو مقياس أقدر أستند إليه وأثق فيه غير إن أشوف يعني ماذا تسلمنا لما كنا صغيرين وماذا سلمنا الآن ونحن عواجيز للجيل التالي يعني. إحنا حقيقي تسلمنا بلد محتل إقطاعي يملك فيه المالك الإقطاعي الكبير أن يمسك بفلاح ويحط رقبته في المصرف أي في الترعة الصغيرة السوداء اللي بتصرف الأرض ويدوس عليها برجله إلى أن يختنق ويموت وأهل البلد ينظرون ولا يجرؤ واحد أنه يتكلم. وسلمنا بلد الفلاح فيه عنده تلفزيون وعنده تلاجة بل وعندهم حتى الآن غسالات أيضا وفيديو وكله. تسلمنا بلد كان فيه الحاكم اسمه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وكان يعني عندما يذهب ليصلي الجمعة اليتيمة في رمضان وتصور الصحف يقف واحد برتبة باشا لكي يخلع له حذاءه وهو داخل ثم يقف لكي يربط له حذاءه وهو خارج وتنشر الصحف هذه الصور وتبدو طبيعية تماما. بلد كان فيه البعض مش سادة وإنما آلهة والبعض مش خدم وإنما عبيد. سلمنا بلد حر جمهوري يملك فيه الكتاب في الصحف مناقشة مشروعية الحكومة الموجودة يناقشون رئيس الدولة شخصيا ويهاجمونه بوضوح بسهولة يشعر فيه المواطن أنه صاحب البلد وليس عبدا عند الملاك الحقيقيين للبلد. بلد مر بتجربة أن يعتز المواطن فيه عندما يخرج إلى الخارج بأنه مصري. بلد مر بتجربة عبد الناصر التي أيقظت الإحساس بالقومية العربية وبالأمة العربية ومر بتجربة الرؤساء الذين تلوا عبد الناصر. بلد خرج جيشه إلى فلسطين مرة وإلى اليمن مرة وسلح الجزائر وذهب إلى الكونغو ويملك الكاتب فيه اليوم أن يهاجم كل هذا وأن يصف هذا بأنه مغامرات فاشلة ومغامرات خاطئة بينما الآخر يملك أن يقول أنه كان يعني أداء لمهام كبيرة وتاريخية. تغيرت صورة مصر تماما. مصر عندما كنا صغارا فيها كانت مستعمرة صغيرة في تاج الإمبراطورية البريطانية الآن أصبحت الدولة العربية الكبرى التي يهاجمها العرب ويهاجمها الغاضبون عليها متهمين إياها بأنها ليست أو تراجعت عن أن تكون في مستوى مسؤوليتها الكبرى. كنا دولة طفلة مستعمرة وصرنا دولة أم يغضب منها أبناؤها. هذا وجه واحد من الصورة، وأرجو أنك ما لا يعني لا تفهم من ذلك أني أقول أننا عصر أو جيل قد أنجز أعمالا عظيمة، وإحنا يعني جبنا الديب من ديلو واستلمنا بلد بالصورة اللي أنا صورتها ثم سلمناها بالصورة اللي بقول لك عليها، لأن هناك الوجه آخر للصورة. نحن تسلمنا بلد كان فيها التلميذ يقف إذا دخل أستاذه، وكان فيها الوزير يقف احتراما إذا دخل موظف كان في يوم ما أستاذه. تسلمنا بلد كان يكفي فيها أن يتهم إنسان بالغش ليخجل مدى حياته. تسلمنا بلد كان الشاب فيها يبكي عندما يسمع غزل قيس وليلى يبكي تأثرا ووجدا، يعني أيوة يبكي تأثرا ووجدا عندما يسمع قيس وليلى. تسلمنا بلد لم يكن يجرؤ فيها صغير السن أن يجترئ على كبير السن. تسلمنا بلد كان فيها القاضي في مدينتي الفيوم إذا مر في الشارع سكتت القهوة، رواد المقهى كفوا عن لعب الطاولة والشطرنج وصمتوا لأنه يعبر. تسلمنا بلد لم يكن فيها إنسان يملك أن يتحدى أمام الرأي العام ما هو خير وما هو حق، وكان فيها الجاني يستتر، وكان فيها حتى رئيس العصابة حتى قاطع الطريق يبحث عن شعار أخلاقي يستتر تحته ولا يجاهر بالخروج على القانون. وسلمنا بلد، ما أرجو أني لا أفيض، بلد يملك فيها أن يخرج آباء محترمون لكي يعلقوا ميكروفونات بغش جماعي في تحدي للدولة، بلد لم تعد في رأيي وهذا خطير جدا تحتقر الجريمة. احنا تسلمنا بلد كانت تحتقر الجريمة وهي بلد مستعمر وعبد، ولكنها كانت تحتقر الجريمة. اخطر ما فرطنا فيه نحن هذا الجيل وهذا العصر هو اننا خضنا مع معارك ضخمة جدا لكي نحرر أنفسنا من المستعمرين ومن العتاة ومن الأسياد، ولكننا مع الأسف فقدنا خلال ذلك، والأسباب نقولها بعدين، فقدنا خلال ذلك البنيان القيمي الذي كان لدينا، وهذا البنيان كان يحمينا من الانهيار أمام المستعمر وهو الذي كان قوتنا الحقيقية. الآن نحن تحررنا من المستعمر، ولكن مجموعة القيم التي مكنتنا من ذلك سقطت منا في الطريق. الحقيقة استهلال رائع من الكاتب الكبير الأستاذ صلاح حافظ، وصدر شهادة مغري جدا بالمتابعة لعديد من النقاط اللي حضرتك أثرتها فيه، لكن الحقيقة الأستاذ صلاح حافظ حيرنا، فنحن يعني أصبحنا لا نعلم على وجه اليقين هل حضرتك تدين العصر أم تؤيده. حضرتك يعني الصورة تكاد تكون أننا تقدمنا سياسيا وتأخرنا اجتماعيا، تقدمنا اقتصاديا وتأخرنا قيميا، تخلصنا من الاستعمار الخارجي ثم استعمرنا بعضنا البعض، أصبحنا نتسلط على بعضنا البعض. فالصورة محيرة قوي أستاذ صلاح. لا يا مش محيرة ولا حاجة، يمكن اللي يبدو محير في الصورة هو التناقض مع تصورنا التقليدي أن الشيء كويس وحش، إنما هو كافة العصور لها يعني إيجابياتها وسلبياتها. فالجيل الحالي برضو له قضية، بس يمكن هي مش واضحة له كفاية كما كانت واضحة لنا. كان بالنسبة لكم قضية الاحتلال طبعا. احنا بالنسبة لنا القضية كانت واضحة جدا، ويوجد عدو أجنبي ونريد أن نطرده من البلاد. الآن لم يعد العدو الأجنبي موجود، وواجهنا متاعب اقتصادية وغيره، واجهنا مشكلة الفقر، مشكلة التنمية، وهي مشاكل تفصيلية ومعقدة وليست سهلة في التناول. فالجيل الحالي جيل حائر، لأن الحلول المطروحة عليه تكاثرت ثم اختلط بعضها ببعض، واختلط الحابل بالنابل على حد تعبير الأستاذ أحمد بهاء الدين. فهو ليس جيلا بلا قضية، إنما هو جيل يبحث عن القضية الأساسية، يريد أن يتعرف على قضيته. يعني حضرتك ترى أستاذ صلاح حافظ أن هذا الجيل ليست مشكلته الحلول، وإنما كثرة الحلول يعني مشكلته مش إشكاليات موجودة، وإنما وجود كثير من الحلول للإشكاليات القائمة وحيرته بين هذه الحلول المختلفة. لا يمكن مش بالظبط كده. يعني كان جيلنا مشكلته الحل لقضية مشخصة، الجيل الحالي مشكلته تشخيص القضية. هو غير متفق على التشخيص وغير مطمئن إلى التشخيصات الموجودة. وما هي القضية أساسا؟ هل هي قضية التنمية؟ طبيعي، يعني الجيل يعيش فيرى أنه في بلد متخلف عن العالم، في بلد غير محقق السعادة، وطبعا أي جيل يسعى إلى السعادة، فيجد بقى أنه مش سعيد، ما عندوش مساكن وما عندوش جزاء، أيضا مش مستقر نفسيا وذهنيا، ما عندوش زي ما بيقولوا اللي يعني الهدف الأعلى أو المثل الأعلى اللي يسعى وراءه، والرفاهية اللي شايف كثير من الدول المحيطة بي يعني. وبصرف النظر والله عن الرفاهية وعن غيره، مش حاسس انه شبعان من قضية عايش فيها. ليه؟ لان مفيش تشخيص عام مقتنع بيه عموما في البلد لإيه يعني الإيه اللي يجب إنه الإنسان المصري النهاردة يعمله. فهناك التشخيصات بقى تختلف، هناك تشخيص إنه احنا عندنا فقر وعندنا زيادة في النسل وعندنا كذا وكذا، الحل هو الإنتاج. في تشخيص تاني إنه احنا يعني نسينا ربنا ونسينا الإسلام ونسينا الدين، فنحن نعاقب الآن، والحل هو إن احنا نرجع يعني إلى المسار الديني الذي يجب أن يكون. وهناك تشخيص إن احنا بلد من العالم الثالث المتخلف في عالم أصبح فيه قوتين كبار بيلعبوا بينا زي ما يعجبهم، التشخيصات كثيرة ومتباينة. احنا كنا حظنا سعيد، لم يكن في مصر غير تشخيص واحد لآلمنا جميعا، وهي الانجليز. اي شيء يحصل هم الانجليز السبب، حتى اذا ما كانوش السبب. يعني عايز اقول برضو انه الانجليز برضو عملوا سكة حديد في مصر، وعملوا ادارة حديثة. يعني الانجليز عملوا حاجات، طوروا حاجات في مصر عشان تبقى يعني مستعمرة اقتصاديا مثمرة. لكن مش مهم في الموضوع ده العدالة او عدالة التشخيص، المهم وجود تشخيص يؤمن به الشعب كله. وقد كان هناك تشخيص، هو انه مصايب مصر كلها سببها الانجليز، فاجتمع عليها المسلم والقبطي، واجتمع عليها الرجل والمرأة، واجتمع عليها الطفل والشيخ. ولذلك حتى في ثورة 19 وفي غيره هتشوف انه كان في اطفال بيدخلوا في المعارك دي، يعني وكان في نساء وكان في شيوخ وكان في اجانب من المتمصرين يونانيين وغيرهم يدخلوا معانا في هذه المعارك. المساله انه في بلغه الطب يعني دايجنوزس، تشخيص للحاله. المشكله في مصر النهارده وفي الجيل، واحنا بنسلم الجيل، نحن بنسلمه وليس هناك اتفاق على التشخيص، فما بالك بالعلاج. العلاج ده نمرة اتنين، احنا مختلفين في التشخيص. وما يشعر به الناس اليوم في عصرنا ده من حيرة بين المذاهب والأفكار ومن صدام، سببه الحقيقي ليس الاختلاف على العلاج، سببه الحقيقي الاختلاف على التشخيص. عظيم جدا. اعتقد برضو يمكن المستمعين في شوق لان هم يعرفوا من الاستاذ صلاح حافظ النقاط اللي سيادتك قلتها في صدر الشهادة ورصدت فيها عددا من الظواهر المعاصرة. فيعني يمكن وقتها دلوقتي، وانا بقول ان جيلكم جيل محسوب على ثورة يوليو استاذ صلاح، ورغم هذا يشهد التاريخ بصدام الثورة معكم الى حد اعتقال حضرتك مثلا 8 سنين انت وغيرك. يعني فما هي شهادتك على هذا الصدام؟ هو الصدام ده له سبب رئيسي. احنا جيل ثورة يوليو لاننا جيل ثورة 19. احنا تربينا في ثورة 19، وثورة 19 لم تكتمل. فلما ظهرت ثورة يوليو احنا شاركنا في احداثها، احنا دخلنا في القوات المسلحة. انا شخصيا احد اللي طبعوا منشورات القوات المسلحة في المطابع السرية، منشورات ضباط الاحرار. طول الوقت كان في ذهني وفي ذهن المثقفين المصريين انهم يستأنفون ثورة 19 التي تعثرت في الطريق. طبيعي انه لما حدث الثورة في مصر مثل كل الثورات هي تريد ان تهدم النظام القديم، فهي بتهدم مؤسساته. لكن مع الاسف نتيجة انعزال المثقفين عنها، وهم قد انعزلوا بسبب اتجاهها المبكر ضد الديمقراطية، بسبب هذا الانعزال لم تدرك الثورة ولا قيادتها أن هناك فرق بين هدم مؤسسات النظام القديم وبين هدم تراثه. التراث لا يملكه النظام، التراث يملكه الشعب، التراث هو تراث الشعب كله. وعندنا في مصر الهرم، مش معقول نروح نهدمه بدعوى أنه يعني كان من آثار العهد الفرعوني العبيدي الاستبدادي. هذا التمييز مع الأسف الشديد لم يحدث مع ثورة يوليو، فهدم كل ما هو من النظام القديم. يعني المرحوم الدكتور وحيد رأفت اللي مات أخيرا وهو مبجل ومحترم من الدولة، ما كانش مبجل ومحترم في أوائل ثورة يوليو. أستاذ الدكتور أبو الدساتير العربية عبد الرازق السنهوري صار إليه عدد من العمال وضربوه ضربا داخل مجلس الدولة باسم الثورة لسنة 54. أيوة، حدث هذا. لما يضرب السنهوري، لما تنشأ محكمة يحكم فيها ضباط بمنطق المجلس العسكري، وهي طبعا المحاكم دي معروفة في الجيش، لكن لما يحاكم المدني والسياسي والكاتب ليس أمام قاضيه الطبيعي ولكن أمام محكمة من الضباط، ولما القاضي الطبيعي العظيم اللي زي السنهوري يضرب جوه مجلس الدولة، فطبيعي أن تنهار القيم، بمعنى ينهار احترام الناس دول. يعني فكرة انك تهزئ الاستاذ، مش حضرتك يعني الاستاذ السنهوري الكبير هيضربك عوكل، مش حضرتك يعني هو انت الاستاذ يعني المحامي الكبير مش عارف ايه، تعالى روح شيل زلط في ابو زعبل، مش حضرتك الدكتور لويس عوض، تعالى امشي حافي وعليك 6 مقاطف بزلت تكسرهم في اليوم. كان مع الدكتور في المعتقل في الوقت ده شباب، الشباب تولى انه، مع ان كل واحد من دول عليه مقطوعية برضو، الشباب تولى انه اللي عليه 6 يعمل 7 فيلموا له في اليوم المقطوعية بتاعته. واضح ان حضرتك كنا بتتكلم عن تجربتك في المعتقل ايضا، بسبب ان حضرتك كنت يعني ضد اتفاقية الجلاء التي وقعتها الثورة، وكنت حضرتك وقتها في تنظيم حديدتو الحركة اللي يعني هذا التنظيم اليساري المعروف، واللي كان يعني من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا منه. أيوة، كان في بعض أعضاء مجلس دورة الثورة من هذا التنظيم اليساري، وأنا كنت منه، ودخلت سجن برضو في الاعتراض على معاهدة الجلاء. كنا يعني متأثرين طبعا بالسنوات السابقة انه عاوزين جلاء مطلق بدون شروط، فحصلنا على جلاء مشروط بانه لو حصل تهديد على تركيا يعود الانجليز، وانه يفضل لهم قاعدة في مصر فيها مدنيين وحاجات كده. يعني مش مهم الصواب او خطأ هذا الموقف، ولا يهم اصلا دخول المعتقل او دخول السجن، لانه دي ما كانتش حاجه قاصره على ثوره يوليو. الناس كانت بتدخل المعتقل برضو في ايام الملك، وكانت ما قبل الملك بما بتدخل القلعه الدبح، يعني الاضطهاد مساله معروفه. لكن هي كان الموضوع التجربه داخل المعتقل، ما كانتش مجرد حجب المعتقلين عن النشاط السياسي، ما كانتش مجرد منعهم من الاتصال بالعالم الخارجي أو من تحريض الناس، لا، تجربة المعتقل كانت بهدلتهم ومهزئتهم وتحطيم كرامتهم عموما أمام الآخرين. كانت التجربة هي إن السجان الذي لا يقرأ ولا يكتب يملك أن يقول لدكتور الجامعة تعالى هنا ياد، أنا أشهد أني لم أرى ذلك قبل الثورة إطلاقا، لكني رأيته بعد الثورة. ورأيته لأن الثورة وهي تهدم أسس النظام القديم كانت لا تميز بين واجبها في هدم هذه الأسس وبين هدم القيم المتوارثة التي لا تنتسب أصلا إلى هذا النظام، لأنك عندما يعني حطمت الرموز الأساسية اللي قدام الجمهور والرأي العام، هو رموزه إيه؟ أستاذ جامعة، شيخ في الأزهر، هو ده اللي الشعب بيسمع كلامهم وبيتحرك معهم. لما بهدلتهم بقى وحطمتهم وفي نفس الوقت ما بقاش لهم زعيم آخر مش وراء، وفي نفس الوقت قلت لهم ما فيش داعي كمان تتكلموا، ما هو أنا بعمل بقى كل حاجة. الحقيقة إنه قبل الثورة كانت المبادرة موجودة وكان الشعب يشارك. فمن أخطاء الثورة إنها أولا أعدمت عمليا القادة دول، ركنتهم، أخرجتهم من الحياة العامة وهزأتهم. ثانيا قالت إن أنا اللي أعمل كل حاجة وما حدش يفتح بقه، فماتت المبادرة عند الشعب المصري تدريجيا، اللي هي بنسميها احنا عدم الانتماء دلوقتي او ضعف في الانتماء. هم بيسموه عدم الانتماء، بس هي مش عدم انتماء، هي الخوف من الانتماء. كنا زمان لو بنت ماشية في الشارع وواحد عكسها تفاجئ بميت بني آدم من الأهاوي ومن الشوارع جايين بضربوه بيحموها، هما هي لختهم ولا يعرفوه، لكن بيردوه عند حده، بيوقفوه عند حده. مش غريب انه البلد اللي كانت بتعمل كده يتضرب فيها واحد بالنار زي الأستاذ مكرم محمد أحمد، ويمر أتوبيس يستطيع انه يعني يقفل على سيارة الجناة فلا يكترس ويواصل طريقه ولا يبلغ ولا حاجة خالص. ده مظهر من مظاهر السلبية، وانا اعتقد ان الارهابيين في مصر النهاردة مستفيدين من هذا المظهر، وانهم هم لو كانوا عارفين انه اللي هيشيل مسدس ويضربه في واحد هيمسكه واحد ما من المرة اللي جنبه كان يعمل حسابه، لكن هو واثق تماما انه هيعمل ده ويمشي. انا اعرف مهندس شاب كان قاعد في عربيته في المرور مقفول قدام الاشارة وقاعد في عربيته، وواحد فتح الباب وحط ايده وخد شنطته فقام مسك ايده عشان يمنعهم الشنطة، فطلع له ماطه فطلع بيه بره فضربه وخد الشنطة وجري، والمرور العربيات لم تتحرك بعد وجميع الناس يشهدون ما يجري ولم يتحرك احد، كأن النخوة قد انتهت. وده يعني يمكن اسوأ ما فعله عصري اللي انا بشهد عليه، مع احتفاظي طبعا بحقه فيما انجزه يعني. طبعا. الكاتب الكبير الاستاذ صلاح حافظ من اقوالك المنشورة ايضا ان سلامة موسى ظل يخطب 50 سنة في مناقب المطور، ثم يطلع علينا اليوم من يدينون العلم ويعتبروه من الاثام الغربية الوافدة. يا ترى ايه تفاصيل هذه الرؤية عند حضرتك؟ الان يوجد تيار متكامل يتشكل من أحزاب وكتاب وأساتذة وجماهير كلها مركزة على إن عصرنا قد ارتكب خطيئة كبرى مطلوب إنقاذه منها، وهي أنه قد تأثر بالحضارة الأوروبية وإنه فقد هويته العربية وهويته الإسلامية. لما بنقول النهاردة احنا عاوزين ناخد من الحضارة الأوروبية، نحن نأخذ من حضارة العالم. نحن نريد أن نلحق بحضارة العالم، نحن لا نريد أن نلحق بأوروبا، نحن نريد أن نلحق بالعصر، وحضارة العصر الآن هناك، فعاوزين ناخد منها. وهي هذه الحضارة التي ساهمنا في بنائها وفي العطاء لها زي ما قلت. طبعا يعني كلمة ننسحب من العصر دي كلمتي، وأنا لخص يعني ليه اخترت الكلمة دي، اخترت لأنها بالفعل تعبر عن المظهر السائد النهاردة المزعج جدا لكل من يحب الخير لهذه الأمة. نحن في حالة انسحاب، هناك علم عاوزين ننسحب منه بحجة انه لازم نفرزه ونشوف احسن يتعارض مع تراثنا وقيمنا ومفهومتنا. العالم فيه موسيقى بننسحب، الموسيقى حرام. العالم أصبح يريد أن يغزو الفضاء وبيغزو بالفعل الفضاء وبيوصل للقمر، نحن ننسحب منه ونقول هل حقق هؤلاء السعادة بالصعود إلى القمر؟ حالة الانسحاب أصبحت حالة موجودة، ومع الأسف يعني هي مش أصيلة في ضمائر الجمهور المصري أو العربي، بدليل إن هو بيجري وراء أوروبا، وبدليل إنه بيستخدم جميع ما تنتجه أوروبا، وبدليل إنه بيبعت ولاده أوروبا يتعلموا، ومش بيبعتهم يتعلموا التكنولوجيا والسيارات والكلام ده، بيبعتهم يتعلموا أيضا الأدب والفلسفة والفن والرقص وكله، يعني مش الرأي العام العربي الموجود. الكاتب الكبير الأستاذ صلاح حافظ، يعني أعتقد لا يمكن ألا تحوي صورة العصر لديك باقات جمال تتعادل مع هذه الأشواك التي رصدتها في هذه الشهادة. يعني احنا طول عمرنا في عصرنا احنا وفي جيلنا احنا يعني حبينا الجمال، ودلوقتي بنتنكر ليه كمان. احنا شعب يعشق الجمال، مش بس كده، المسلم يعشق الجمال. ومن المقولات المعروفة الله جميل يحب الجمال. وأذكر قريبا جدا وأنا أقرأ، أخيرا قرأت لواحد كاتب جواب لإحدى الصحف عنيف جدا، إيه حكاية الحديقة اللي عاملينها في القاهرة دي وجايبين لها الأشجار والأزهار من مختلف بلاد العالم؟ حرام عليكو، الفلوس دي كلها اصرفوها على بناء مساجد لله تعالى، وكأن إنشاء حديقة وزهور ليس عبادة لله تعالى. يوجد نوع من المزاج السوداوي، المزاج الكاره للمتعة، وأنا أعتقد أن ده يعبر عن مزاج شخصي لأصحابه. وإذا كان يمثل تيار فبالتأكيد هو تيار غير منتسب لا إلى الإسلام كما أعرفه ولا إلى مصر، إنما هو تيار حقيقي ينتسب إلى قوم غاضبين جداً شاعرين بالقهر الشديد، وغالبا هم أنواع فرق الشيعة اللي موجودة بقى في إيران وفي غير إيران، واللي عايشين 14 قرن شاعرين بالظلم الذي حاق بسيدنا علي والحسين، والذين يشعرون بأن بينهم ثأرا وبين العالم، وبالتحديد بينهم ثأرا وبين المسلمين السنة. الذين ظلموهم أو ظلموا عليا وأهل البيت رأيهم يعني. هذا المزاج الدموي أنا مش قادر أفهم كيف أصبح موجودا بصورة أو بأخرى في مصر، وأؤكد أنه بدون وعي أيضا. الكاتب الكبير الأستاذ صلاح حافظ في رحلة الحياة والصحافة اللي بنتكلم عنها، ما هي أهم الخبطات والحملات الصحفية اللي حضرتك قمت بيها أو تبنتها وترى أنها تشكل علامات طريق على العصر، أو بلفظ آخر تعتبر شهادة صحفية على العصر اللي حضرتك عشته؟ أخطر قضية تشغلني هي ظروف المعلمين في مصر، فأكتب شيء اسمه قامة المعلم. غلبت لي متاعب، ولأن المعلمين كانوا عملوا نوع من المؤتمر والضربات والحركات، وكان ذلك أيام عبد الناصر داخل النادي بتاعهم، فاتهمت بأني أنا السبب وحاجات زي كده، بينما أنا لم أكن السبب ولا حاجة. اتهمت كتير يا أستاذ صلاح برضو في أحداث 17 و18 يناير في عصر رئيس السادات، أيضا اتهمت بإخراج الجماهير. أيوة بالضبط. لا، ما اتهمتش بإخراج الجماهير، إنما هو أنا كنت رئيس تحرير، فنشرت الحقائق كاملة ولم أقبل التفسير اللي قال وزير الداخلية وقتها، وبل يعني زودتها شوية، ونشرت أنهم راحوا يقبضوا على واحد فلقوه ميت سنة من السنة اللي فاتت، وهم كاتبين أنه شوهد في المظاهرات، وراح يقبضوا على واحد لقيه مسافر في كندا من 20 سنة، لأنهم طلعوا القوائم القديمة. يعني هو حصل أن تناولت المسائل دي بصراحة شديدة وبنوع من التهكم يعني. فقدت منصبك رئيس تحرير روزا اليوسف ولكن كسبت احترام الملايين يعني. بس يعني هو برضو يعني أشهد أن الرئيس السادات كان على الحق في الحكاية دي، لأنه أنا ضايقته جدا، أو زي ما تقول زودتها، لأني أنا لم أكتفي بأني يعني أكشف ما قال وزير الداخلية في ذلك الوقت، لكن اتريقت قوي وبشدة، وأشهد والله يعني للتاريخ أنه هو اتكلم وقال هشيلكوا شوفوا مين يجي مطرحكم، يعني برضو استشار يعني كان طيب في الحكاية دي معانا. طبعا ده مش معناه أني موافق على اللي حصل له. الكاتب الكبير الأستاذ صلاح حافظ، حضرتك طرحت العديد من القضايا في على مدى هذه الشهادة، فهل يمكن أن تلخص لنا هذه الشهادة في سطور قليلة؟ كيف تصف هذا العصر؟ نحن جيل بدأ حياته يقاتل للحاق بالعصر، ثم أصبحنا الآن نتصايح للانسحاب منه، وهذه هي أزمتنا الحقيقية اليوم. وجيلنا في الحقيقة قام بمهمته، ولكنه الآن يقف مكتوف الأيدي ليتفرج على الذين يهدمون ما بنوه. ونحن فيما يبدو اليوم شخنا إلى حد أننا لم نعد قادرين على الدفاع عما بنينا. وهكذا استمعنا إلى شهادة الصحفي الكبير الراحل صلاح حافظ. هذه الشهادة التي ذكر لي رحمه الله بعد أن استمع إليها عبر موجات الإذاعة أنها شهادته بالضبط، لا يود أن يضيف إليها أو يحذف منها حرفا، وكان قد سجلها للبرنامج عام 1987. وإلى اللقاء دائما على خير. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.